إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع فتحي محمد علي من مدينة نصر بالقاهرة، يقول في رسالته: أكثر المساجد والحمد لله مليئة بفرش متعددة، ومنها السجاد الذي به خطوط تحدد لكل مصل مكان وقوفه وركوعه وسجوده، لكننا نلاحظ أنه حينما يمشي بعض المارة بعد هذا الخط نرى المصلي يعترض، فهل له حق في الاعتراض على المار أمامه بعد هذا الخط؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أنه يستحب المصلي إماما أو مأموما، منفردا أو جماعة، أن يتخذ سترة أمامه لمنع المرور بين يديه، وتمكنه من الخشوع حال أدائه للصلاة. جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليد منها، ولا يدع أحدا يمر بين يديه. والحكمة من اتخاذ السترة أن يكف الإنسان بصره عن المارين أمامه وعما وراء ذلك، وأن يجمع خاطره ليتعلق بالله عز وجل وبأدائه للصلاة حتى يعم الخير، ويكون الإنسان في خشوع وخضوع لله عز وجل. وسدل الفقهاء على هذا، يعني على استحباب أخذ السترة، بما ثبت عن الفضل ابن العباس رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا نصلي في صحراء وليس بين يديه سترة. يعني السترة مستحبة، من فعلها له الثواب، ومن تركها لا عقاب عليه، فإن تركها المصلي فصلاته صحيحة. طب دكتور، هل الخطوط المنقوشة أو المرسومة على السجاد والفرش تكفي لأن تكون سترة للمصلي؟ إذا كان الله عز وجل يسر الأمر في زماننا هذا، وأصبح الناس يفرشون المساجد بفرش عليها خطوط تحدد مكان ركوع المصلي ومكان سجوده، فهذه نعم الله علينا، وهي الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. وأصبح الخط الفاصل بين الصف والصف بالخط المطبوع، فهذه الفرش إنما تكون أمرا صحيحا، وعلى الإنسان أن يلتزم بها. جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فعليه أن ينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يدره ما مر أمامه. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المرور بين يدي المصلي، فهذا معناه أن المنهي عنه محل ركوع المصلي ومحل سجوده، حتى لا يكون المار عائقا للمصلي عند ركوعه وسجوده. وما دام قد مر بعد الخط فلا إثم عليه ولا حرج على المصلي في ذلك، وصلاته صحيحة، ولا حرج على من مر بعد الخط. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة يسرية محفوظ من أسيوط، تقول في رسالتها: في بعض القرى عندنا وعند وفاة أحد الأشخاص تجتمع النساء للنياحة على الميت عند خروجه من بيته للدفن، وعندما نصحت بعض النساء بترك هذه العادة قلنا هكذا تعودنا، فأرجو بيان الحكم الشرعي لهذه العادة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن النياحة محرمة، وقال الحنفية بالكراهة، ويقصدون بها الكراهة التحريمية، لأنهم عدوها من المعاصي التي لا تصح الإجارة عليها. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. وذلك أنه روي عن طائفة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بقوله تعالى ولا يعصينك في معروف هو النوح. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. قد يتساءل سائل دكتور، لماذا حرم الله تعالى النياحة على الميت؟ قال جمهور العلماء: هذه الأحاديث جاءت في تحريم النياحة مطلقا، وبيان عظيم قبحها والاهتمام بإنكارها، لأنها مهيجة للحزن ورافعة للصبر، وفيها مخالفة للتسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى. وقد أمر الله تعالى بالصبر، فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. وهذا يتناول كل ما يطلق عليه اسم النياحة من رفع الصوت بالبكاء أو بتعديد محاسن الميت. ويؤيد ذلك أن بعض الصحابة كانوا ينكرون على النائحة أشد الإنكار، فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع نواحة بالمدينة ليلا، فأتى عليها فدخل ففرق النساء فأدرك النائحة فجعل يضربها بالدرة فوقع خمارها، فقالوا: شعرها يا أمير المؤمنين. فقال: أجل، فلا حرمة لها. وعلى هذا فالنياحة حرام، ويجب على النساء أن ينتهين عن هذه العادة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.